وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فقدم السر على العلانية ربنا جل وعلا في الصدقات. ويقول عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا بلا شك أنه باب عظيم يدعوك للتعاون مع الجمعيات الخيرية التي توصل صدقتك إلى الفقير دون أن يدري من أنت.